تآوي بعدين يبقى يزرع، يبقى دي خلصة يبقى نعمل منه ده تآوي. فهذا هو السبب في الايه؟ في المحافظة على الخلية الإيمانية التي سبقها، ما تقدرش تدافع عن نفسها. نقوم نعمل ايه؟ نفر بها إلى مكان آخر، إلى مكان يأمنون ايه؟ يأمنون فيه، لأنهم بعدين هيؤدوا مهمة. وقلنا زمان بقى إن بقى شوقي لما قال ربما تقتضيك الشجاعة أن تجبن ساعة، وتبقى شجاع، بس الشجاعة دي مش على عدوك بقى، الشجاعة دي على نفسك. احنا قلنا مثلا يفرض ان جماعة بتوات كده قاعدين وقاعدين مبسوطين وبيضحكوا مجال، وبعدين دخل عليهم واحد صديق سيد يتجدد، وهم ما معهمش قوة، بعدين يقول قم يا ابن الكذا انت وقوة. طب قول لي بالله يعملوا ايه؟ ربما تقتضيك الشجاعة ان تجبون ايه؟ ان تجبون ساعة. ولذلك دي بيديها القرآن تدريب للمؤمنين، ولك المسألة الإيمان مش امتحان، لا، الإيمان انك انت تدخل المعركة وعلى الأقل عندك ظن انك انت تدخل. فإن رأيت المسألة الله، النبي صلى الله عليه وسلم سمى سيدنا خالد سيف الله المسلول في معركة لم ينتصر فيها خالد، إنما انتصر انتصار سلبي، إنه عرف يسحب الجيش، لأن سحب الجيش دي عز قوة أكثر من الناس. ليه؟ قال لك لان الانسان لما يكون منصور يبقى الريح معاه، انما مهزوم يبقى الريح ضده، فاللي يقدر يخلص الشويه دول كده. ولذلك القران يقول ايه؟ ومن يوليهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله. اذا فكونه رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف بقى الخبره الايمانيه، شوف النور الالهي، يوم يجي يستعرض بقى الارض كلها، استعرض الارض كلها، يشوف دول يروحوا فين الدعاب دول. ما حبش يروحوا اي قبيله من القبائل، لان القبائل اللي منشوره في الجزيره كلها بتخاف من قريش. وبتخاف من قريش ليه؟ لانها بيجي موسم الحج ويطبوا في كرشهم، يبقى اللي حياتهم ضد اراده قريش يعمل ايه؟ هيعرض نفسه للمتاعب. فقال لك ان راحوا المؤمنون الاولون علشان يامنوا على نفسهم، مش هيجلوا اي قبيله في الجزيره. اما نعمل ايه؟ نوديهم فين؟ فاستقراء النبي صلى الله عليه وسلم ان تروحوا الحبشه، لان بها ملكا لا يظلم عنده احد. يا سلام، ايه عنده خبره كده بالرقعه الارضيه، وده بيظلم وده ما يظلمش وده بيظلم. وفعلا صدق الله سبحانه وتعالى فراسته صلى الله عليه وسلم، وحينما ذهب المؤمنون ذهبوا الى دار امن امنوا فيها على دينه، بحيث ان قريش لما جمعت صناديدهم وقالتهم روحوا لملك الحبشه وخذوا الهدايا والالطاف علشان تجيبوا الاولاد اللي راحوا ايه هنا، ما رضيش النجاشي ايه يسلمهم. ولما قرا عليه سيدنا جعفر بن ابي طالب، اكيد اللي بقى تعنينا هنا، سيدنا جعفر بن ابي طالب قرا عليه سوره مريم. فلما قرا سوره مريم، شوف بس ذكاء الاداء، جاب السوره اللي ايه اللي هم لازم يكون عندهم كلام عنه. فالنجاشي يمد ايده على الارض فيلتقط تبنه، يعني حته قشاله ضعيفه كده، ويمسكها كده القوم كلهم، وهو جامع بقى الكتب بتوعه والاخبار، يقول لهم والله ليس بين ما قاله عيسى بن عيسى بن مريم في الانجيل لا يفترق عن هذا مثل هذه. واصل بالايمان قلب، وما استقبلش مع انه ملك، ووقف امام التيار كله. وبعد ذلك ماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الاول قال ملك لا يظلم عنده احد، وبعدين لما حصلت الحكايه دي منه وما رضيش يدي المهاجرين من المؤمنين للجماعه بتوع وفد قريش وخلاهم قاعدين امنين كده على دينهم وهو الى اخره، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع بموقفه حينما قرأت عليه سورة مريم، وقال إن دي زي هو واللي نزل على عيسى يخرج من مشكاة واحدة. الله، فعرف أن الإيمان خامر قلبه، بدليل إن أم حبيب اللي هي بنت أبي سفيان ذهبت مع زوجها في المؤمنين الأولين، لكن زوجها تنصر. زوجها لما تنصب شوف حكمة الحق،

الكلمة دي لها ايه؟ لها وزنها. فكل كلمة بطاقها يكفي انه مثلا النجاشي قال لا ده مش ذات واحدة الله، يبقى الكلمة لها ايه؟ لها وزنها. فأثابهم الله وكلمة بما فعلوا، كأن يقول ايه؟ عملية كبيرة اوي. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. او ان هذا استمرار لاصل القصة في النجاشي، لان النجاشي ما قعدش طويل بعد ما قال الكلمتين اللي قالهم والنبي وكله عشان يجوز ام حبيبه وميت على طول، فما قدرش يعمل بايه؟ لان احكام الاسلام لم تكن قد وصلت اليه. يبقى اللي عمله كله كان عمل ايه؟ النقال ده، النقال بس ما تقولش له مجال عشان يعمل. هو صحيح مخيريق اليهودي، مصلي يهودي وهو غني ومش عارف ايه، وبعدين اسلم قلبه الايمان والاسلام واسلم بالنبي. دي اليهود قال كل مالي لمحمد وانا حاصل احارب وهذا الحرب العين. فخرج ولم يصلي لله ركعه فقتل فقتل شهيدا، انتهت المسألة كلها. الله، يبقى إذا مجرد القول، لأن ده هو المجال أو الفرصة اللي يعطيها هو ده، يبقى هي قول ولا لا؟ فأثابهم الله فيما قالوا، كان ربنا ما يقولش حاجة فيما قالوا دي، فأثابهم الله جنات تجري من تحتها الأنهار، لا ده هو بده يؤكد لك فيما قالوا دي، علشان تفهم أن كل حركة إيمانية إنما تأخذ كما لها من عمرها، فإن لم يكن إلا القول. أول ما جه الإسلام وبعد ذلك آمن أناس ولم تأتي أحكام لسه في مكة أبدا، كل الأحكام غالبا جت في المدينة، لسه يطلع ما عملوش حاجة، إنما هو الإمام في الوقت ده كده، هو الإمام إيه؟ في الوقت ده كده. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. يبقى فيه ثواب وسماهم إيه؟ سماهم محسنين. ليه؟ لان الحد دلوقتي ما كانش النبي دعا النجاشي الى الاسلام، ده لسه النبي ربنا يقول له انزل عشيرتك الاقربين. يبقى هو كونه راح للايمان من غير ان يطلب منه ولا ان توجه دعوه كان ذلك قبل الكتب الى الملوك، ما تعددش الدعوه الايمانيه الا بعد الكتب للملوك. يبقى محسن ولا مش محسن؟ ده قفلها قبل كده قبل ما يطلب منه. حتى يأتي الحق سبحانه وتعالى يتكلم عن منزلة من المنازل إيمانية، يقوم لازم نروح متعرض للمقابل عشان تبقى إيه؟ تبقى أنفع في العذر. لأن لما يجيب لك كده يقول الولد اللي اجتهد وأبوه جاب له بدلة وجاب له عجلة وخطط صاحب الحتة الفلانية وعمل له كذا وعمل له كذا وعمل له كذا، إن سكتنا بس لحد كده ما تنفعش. انما يقول انما اللي قصر وسقط مش عارف ايه، تبقى النفس مستعده للشيء ولايه؟ ولمقابله ولايه؟ ولنقد. ولذلك تجد التقابل دائما كده، يجي اهل الجنه يجيب اهل النار، يجيب اهل النار يجيب اهل الايه؟ عشان يدي مساله الايه؟ التقابل. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك اصحاب الجحيم. واحنا عارفين ان كلمه صاحب وصحبه واصحاب تدل على الملازمه، والملازمة دي اختيارية ولا قهرية؟ ابدا اختياري. انا صاحب واحد بالقهر عمي ولا هذا اختياري انا؟ الله. طب واصحاب الجحيم تبقى معناها ايه؟ ده عاشقين بعض، هو والنار عاشقين بعض، عاشقين ايه؟ عاشقين بعض. فسيتلازمان ملازمة الصاحب للصاحب اللي بيختاره. يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم. احنا بقى نلاحظ ان الحق سبحانه وتعالى يبقى يتكلم عن المشركين ويتكلم عن اليهود ويتكلم عن الايه؟ عن النصارى. وبعدين بعد ما يسوينا حالتنا النضج الايماني دي يبتدي يقول لنا بقى على الاحكام، يبتدي يقول لنا على الايه؟ بعد ما ينفض اذهاننا من الايه؟ من المخالفين ومن مناهج المخالفين. واحنا قلنا ان في اول الصورة سماها ايه؟ العقود، اوفوا بالعقود. اما ان تكون عقد ايماني، وعقد الايمان دي يتمرد على ما يقوله المشركون، تمرد على ما يقوله اليهود، تمرد على ما يقوله النصارى، وبعد ذلك نقول لهم الايه؟ الاحكام. فقمت لاحظ الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم اول وفاء بالعقود ام قال لك يا اخي ما دام عايز توفي بعقد يبقى يلزمك حركه، مش كده؟ الحركه دي عايزه ايه؟ عايزه استبقاء حياه. استبقاء حياه يبقى ايه؟ يبقى بالاكل والشرب، مش كده؟ لذلك جبرنا احلت لكم بهيمه الانعام. الله بده ايه بقى الوفاء بالعقود يتطلب ايه؟ حركه، والحركه تتطلب استبقاء ايه؟ استبقاء حياه. يبقى لازم ايه؟ فقال احل ايه؟ وبعدين هيقول حرمت، يبقى قالنا اللي حلله واللي ايه؟ واللي حرمه. ساعه ما يقول اللي حلله واللي حرمه يقوم نقف هنا وقف. معنى ان يحلل الله شيئا من اجناس الوجود وان يحرم شيئا اخر من اجناس الوجود، لسائل ان يسال بعقلانيه كده يقول لك ما دام حرمه يبقى عامله ليه؟ ما دام حرمه يبقى عامله ليه؟ قال لك اهو انت بقى بتغفل عن حاجات كثيره قوي حتى انت بتعملها. ازاي؟ قال لك انت ساعه تصنع مثلا اله او ماكينه او اي حاجه، الماكينه دي في عرفنا يقول لك مثلا موتور الطياره ولا مش عارف محرك الطياره يبقى لازم له بنزين ايه؟ عالي نمره كذا، والسياره يبقى كذا، والنقل والمساعة تبقى ديزل. الله، اذا هو مصمم الايه؟ التصميم على ان ده ينفع وقود لها وده ما ينفعش. بالله لو حطيت للطياره الديزل ايه؟ بس ما تضرش يا ريت. الله، اذا اللي مصمم الانسان مصمم له اشياء تنفع استبقاء لحياته ووقود لحركته. فان حاولت تدخل دي نقول له يا اخي ده انت في صنعه البشر، ما تقدرش تحط الزيت مطلع البنزين، ما تقدرش تجيب الوقود ده لحط دي، ما يمكنش، ما تعرفش على طول تبدا الاله. فاذا كنت انت يا انسان ساعة ما عملت آلة اخترت لها الوقود اللي يديها الطاقة ويديها الاستبقاء، ما تسمحش للي خلق انه يديك الوقود اللي يديك الطاقة والاستبقاء. ايه الحكاية بتاعتك دي؟ انت ليه ما بتعاملش ربنا زي ما بتعامل نفسك؟ طيب تعالى بقى، لما جيت وقال ما تحطش في الطيارة السولار ولا الديزل عشان تتسجن، السولار والديزل ده مخلوق لحاجه تانية ولا لا؟ يبقى ما ينفعش بس وقود لك، انما قد ينفع لوقود حاجه تانية. والعالم متركب تركيبه يقول لك يا فاضل ده السولار ممكن تلجع الاعلى يقوم ربنا يرغم الانسان ان يجد فيه ميكروبات ما يمكنش يقتلها الا السم، تبقى دي جايه علشان دي، مش جايه عشان تاكله بقى، انما جايه عشان تموت حاجه تانية. ولذلك تجد الغابه تلتفت، جه بياكل ده وياه ده بياكل ده، وده بيعمل ايه وده بيعمل مش عارف ايه وده بيعمل ايه. الله، بس انا ايه؟ طب ده انت تشوف التمساح نايم وفاتح بقه كده على الشط، وبعد ذلك يجي له طيور متعدده وهو فاتح بقه ايه وعماله تاكل من الايه؟ بتاكل من بقه دي، بتنقله كل الميكروبات، انما علي الميكروب هنا جزاء له. ولذلك ساعة ما يجي التمساح تحدث حياته بأي صياد وهي أي حالة، الذي ينبهه الطائر يروح عامل صوت كده يقول التمساح وهو ما مصدر قوته. فدي تاكل دي ودي تاكل دي ودي تاكل دي ودي تاكل دي. فربنا بيقول لك أنت إنسان أحلى، أنا عامل الأشياء دي للأشياء تخدمك. أنا ساعة ما باجي الكبس النور أعمل الزرار كده يتولع النور، أنا ما أعرفش وراء هذه الحركة إيه اللي بيخدمني، بتخدمها حاجات كتير قوي، شحم وزيت وبنزين واعلان ووسخات طلعه ومش عارف ايه. هل انا اجي اخد الحاجات اعملها اقول له لا دي بتأدي لجنيه؟ فلما تشوف حاجه ربنا قال حرمها وان ما تقولش خلقها ليه؟ لانها بتخدم دوره الحياه اللي انت بت ايه؟ كانوا يقولوا ايه ابو اردان ده عويل ونضيف. انكم ما شفتوش انت ابو اردان؟ ابو قدام طائر الابيض كده كان يبلع في الريف، ساعه ما يجي يروي الارض يقوم يجي ينصف كده صف واحد على الايه؟

يقولوا ايه وصلت الانثى اخاها يوم ما ما ما, ما يذبحوش الصقر يكون جه ويمين ويا الانثى المستبقية يقول لك ما دام طلعوا في بطن واحدة كده وهنذبح الانثى ناكل لرب الانثى ونذبح الذكر لا وصلت ايه اخاها الله وبعدين الحال يقول لك الفحم اللي هو الطلوقة ان قعد جاب 10 اسطر بعد يقول له والله كتر خيرك بقى يبقى حامى ظهره قال انا رب انا ما جعلتش هذه الاشياء وبعدين تروحوا تحللوا ايه اشياء اخرى انا محرم الميت يمكن تاكل الميت محرم المنغرب محرم الدم تاكل الدم ايه المخالفات دي ما تسيبوني احلل واحرم انا رزقتكم رزق بس الرزق مرة يكون مباشرا ومرة يكون غير ايه فلا تجعلوا غير المباشر ايه مباشرة مفهوم؟ قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق جعلتم منه انتوا اللي بتعملوا لا انا اللي بعمل فجت الآية تقول ايه بقى يا سيدي يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم لا تحرموا طيبات ما أحل الله ايه لا يبقى اذا امر التحريم والتحليل موكول الى خالق الآلة الانسانية لا تتدخلوا فيها ابدا التدخل يكون باي شيء بقول لا تحرموا طيبات التي احلها الله لكم تحرموا بايه اوعى تعتقد انها حرام وما دام ما تعتقدش انها حرام اوعى تقول انها حرام خلاص اوعى تحرمها على نفسك بالفعل يبقى كان بقالها هنا لا تعتقد انها حرام طيبات ولا تقول انها حرام ولا تمتنع عنها لانها حرام ولا تفتي بها على انها حرام ولا تجعلها نذرا لطاعة تحرم بها ما احل الله يعني ما تقولش انا نذرت لله اني ما اكلش مثلا اللقمه البتنجان نذرت لله اني ما اكلش البرتقال تقول له ده ما دام حلال يبقى النذر ده ما ينفعش ده ربنا عاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يعلمني لما تحرم ما احل الله لك انت تعرف حلي يبقى حتى ولا النذر يبقى لا تحرمه تنصب الى استكام شركه لا تعتقد وان لم تقل ما تجيش بينك وبين نفسك دي تعتقد ان الشيء ده ولا تقولها ادي واحد ولا تمتنع عنها لانها حرام ولا تفتي ولا تنذرها حد لا تحرموا طيبات ايه ما احل الله لكم لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا الاعتداء هو ايه أن تتجاوزوا الحد فيما حرم أو فيما أو فيما حرم إن الله لا يحب المعتدين أي يحب من يقف عند حدود الله عند حدود الله بس مرة يقول لك ما تعتدوش تلك حدود الله فلا تعتدوها يعني إيه فلا تعتدوها يعني ما تقف عندها ولا تتعداها طب في آية تانية يقول لك تلك حدود الله فلا تقربوها يبقى إذا في مرة يقول لا تعتدوها ومرة لا تقربوها في المنهيات لا تقرب وفي المحلات لا تعتد كيف عند المحرم ولا تعديش إنما عند المحرم ما يقولكش ما تعديش ما تقربش منه لأن من حام حول الحمى يوشك أن يواقع ولذلك لما جاء اجتنبوا ايه الرجس من الاوتاد اجتنبوه والخمر برضه والميسر اجتنبوه ليه اجتنبوه ما قالش ما تعملوش ليه ام قال لك لان لما تبقى كده قريب منها يمكن نفسك تحدثك به لكن لما تبقى بعيد عنها يبقى تتقي ايه تتقي الشبهات وحين يقول الحق انا احللت لكم كذا وحرمت عليكم كذا وهو الخالق يجب أن نأخذ من الخالق مواصفات ما يبقي لنا الحياة هذا الإبقاء

ويريدون ان يمتنعوا عن طيبات ما احل الله حتى يكونوا رهبانيين كما وجد في النصارى ذلك. نقول لهم اتصلون؟ قالوا نعم. الصلاة لا بد لها من حركة، والحركة لا بد لها من قوة، والحركة الصلاة لا بد لها من ستر العورة، فلنأخذ زاوية واحدة من الزوايا التي تتطلبها رهبانيتكم. ستر العورة مثلا، حين تريدون أن تستروا العورة تسترونها بماذا؟ لا شك أنكم تسترونها بلباس. هل فكرتم من أين يجيء هذا اللباس؟ إن هذا اللباس لا بد أن يفترى من تاجر أقمشة، وتاجر الأقمشة لا بد أن يأتي به من المصانع التي نتجت، والمصانع التي نتجته لا بد أن تأتي من المصانع التي غزلت، والمصانع التي غزلت لا بد أن تأتي به من المعالج التي حلجت، ثم لا بد من الحيوانات التي أخذ منها إن كان صوفا أن تربى، وتربيتها تحتاج إلى زراعة. إذن فكل هذه الأشياء تتطلب حركة واسعة أنت لا تشعر بها إلا ساعة أن تحتاج إلى السوق، إنما هي آلات متعددة. فإن كنت تريد أن تترهب وأن تنقطع على العبادة فإياك أن تنتفع بحركة من لا يترهب. امتنع تلاوذي مش متأتيا. أيضا ألا تأكل لتستطيع أن تقوم للصلاة؟ تأكل. أعرفت كيف يجيئك رغيف الخبز؟ انك تذهب الى البقال لتشتري رغيف الخبز، ثم تساله فيقول جئت به من المخبز، ثم تسال المخبز فيقول جئت به من المطحن، ثم المطحن ياتي من مخازن الغلال، ثم مخازن الغلال من الذي زرع، ثم الذي زرع احتاج الى الات، والى الات تحرث، والى الات تغرس، والى الات تجني، وبعد ذلك احتاج الى اشياء اخرى كالسماد وغيره، وتحتاج طاقه هائله. اذا فانت في حركتك للصلاه محتاج الى كل هذه الاعمال. فإياك إن أردت أن تترهبن وأن تعتذر الحياة أن تنتفع بعمل من لم يعتذر الحياة. إذن لا بد العمل الذي لا يتم الواجب به فهو واجب، كل عمل لا يتم واجب إلا به يكون واجبا، ولذلك يكون على ولي الأمر إن رأى حرفة يتطلبها الوجود الإنساني والوجود الإيماني ولم يذهب إليها أناس طوع نفوسهم أن يلزم قوما بأن يفعلوها. كل صناعة هي فرض كفاية، إن قام بها البعض سقطت عن الباقين، وإن لم يقم بها البعض حسم الجميع. إذن فلا بد من حركة الإيه؟ من حركة الحياة، وحركة الحياة تسلم حلقة إلى حلقة إلى حلقة إلى حلقة، فلا تأخذ الثمرة وبعد ذلك تقول لي اللي يعمل لي، يقول له لا يا حبيبي إن كنت عايز بقى تعمل كده إيه ما تاخدش حاجة من واحد لتنتفع بعمله وإنت تقعد تفرق به. الحق سبحانه وتعالى يقول لا تحرموا الطيبات ما أحل الله، إنكم إن فعلتم ذلك أخذتم صفة المشرع واعتديتم على حقه في أن يحلل وأن يحرم، تبقى أخذتم صفة إيه؟ صفة الاعتداء. نقول إذا كان الله قد حرم أشياء وحلل أشياء، طب حلل أشياء كلام معقول وحرمها لماذا خلقها؟ قلنا سابقا أنك لا تنظر إلى كل الأشياء الموجودة المحرمة على أنها هي الرزق المباشر، بل أشياء هي محرمة أن تكون رزقا مباشرا لك، ولكنها ستكون وسيلة إلى رزق غير مباشر، تعمل لك أنت حاجة زي ما قلنا السحبان سم، لكن السم ده يحتاج إليه في أشياء أخرى، يبقى مخلوق لمهمة، ما تفتكرش إنه مخلوق عشان أكله. لا، الخنزير حرمه ربنا انما خلقه بيعمل ايه؟ انت لا تدري ماذا يفعل الخنزير برمرامته في اقدار الوجود، انه ياخذ كل الايه الميكروبات. وكذلك العالم كله حلقات تستفيد من اذى ايه الى ان يصل اليك الخير كله. فلا تقل لماذا خلق اذا إيه؟ اذا كان قد حرم، تقول هو خلقه لمهمه انت تريد ان تجعلها مباشره، وهي مهمه ليست مباشره انما تؤدي الى مين؟ تؤدي الى المهمة المباشرة. فلا تعتدي وتحلل اللي حرمه ربنا وتحرم اللي حلله ايه الحبيب، وبذلك ينتظم الوجود كله. واحنا قلنا اذا ما نظرنا الى غابة من الغابات اللي فيها حيوانات ثم نظرت الى حياتها العجيبة لوجدت كل حيوان من هذه الحيوانات له مهمة مع غيره، هذه المهمة مع غيره لتؤدي لك الصلاح فيما يصلح لك، ما تقولش بقى هو حرم دي ليه وخلقها ليه، قول له لا دي ما هو حرمها رزقا مباشرا، لان الرزق نوعان، رزق مباشر ينتفع به الانسان وهو ما تاكله وما تشربه وما تلبسه، ورزق وسيله الى هذا. فهذه المسائل مخلوقه وسائل الى ايه؟ الى صحه ايه؟ الى صحه غيرها. يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. لا تعتدوا يعني تجعلوا الحرام حلال والحلال حرام، او لا تعتدوا اي كلوا من الطيبات بس ما تتجاوزوش الحد. وهل هذا هو معنى كلوا واشربوا ولا تسرفوا؟ يصح. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. اولا ما هو الرزق؟ الرزق من انتفع به، كل ما ينتفع به انتفاع يبقى ايه؟ رزق. اللي تاكله رزق، واللي تشربه رزق، واللي تلبسه رزق، واللي تتعلمه رزق، والصفات الخلقيه في الحلم او كل دي رزق، ولا شجاعه، كل حاجه، كل شيء ينتفع به يسمى ايه؟ رزق. لكن حين يقول كله يبقى انصرف الى ما يطعمه الانسان، انصرف الى ما يطعمه الانسان. الحق سبحانه وتعالى حينما يقول كله من طيبات، كلوا من ايه؟ كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، يعني كلوا من الرزق الحلال الطيب. الله، اذا فيه رزق يبقى حرام؟ قل له ايوه، لما الحرام يروح يسرق برضو حاجه وينتفع بها، انتفع ولا ما انتفعش؟ هي رزقه، انما جابها بطريقه ايه؟ حرام. ولو صبر عليها لجاءته الى فمه، لو صبر عليها لجاء، لانها رزق، لانها ايه؟ رزق. او هو او الرزق هو ما احله الله، او العلماء اختلفوا، قال لك هل الرزق هو الحلال فقط والباقي ما يبقاش رزق، ولا الرزق ما انتفع به ومنه ما يكون حلالا ومنه ما يكون ايه؟ ومنه ما يكون حراما. كلوا مما رزقناكم، كلوا ما رزقناكم يبقى اسلوب، كلوا من ما رزقناكم مما رزقكم الله يبقى اسلوب. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ كلوا مما رزقكم الله يبقى ناكله كله. قال لك لا، هي ما تنفعش دي، انا مش هناكله كله طبعا. ليه؟ احنا هناكل بعض. السبب ايه؟ قال لك لان الذي يؤكل ويطعم اما ان يكون صالحا لايجاد مثله او غير صالح لايجاد مثله. انا لما اكل الدقيق عندي الدقيق، لو خليت الدقيق ما يصلحش الدقيق الى انجاب ايه؟ شجرة قمح. لكن لما يكون حنطة قمح، من الممكن اللي موجود ده ينفع يجيب شجرة قمح تانية ولا لا؟ فلو قال الحق في مثل هذا كلوا ما رزقكم الله حلالا طيبا، يبقى مش طبيعي، يقول كلوا بعض ما رزقكم الله. ليه؟ أم قال لك ديا ساعة ما يقول كلوا بعض ما رزقكم الله يعني البعض لا تأكلوه، يبقى معناها كلوا من الرزق إلا بعضا تحتفظون به لا تأكلوه. قال لك أمر طبيعي. ليه؟ أم قال لك لأنني عايز رزق وعايز امتداد للرزق. فلو أنني أكلت الحنطة اللي عندي كلها، طب إذا أردت أن أزرع أعمل إيه؟ ما جيتش مزرعة. طيب على أدي ناحية، إذا استبقاء الرزق يبقى ينشأ أن ناكل بعض الرزق ونسيب الإيه؟ ونسيب البعض عشان نعمل إيه؟ نعمل به امتداد رزقي للحياة. طيب وإذا كنت أنا آكل اللي انا رزقته بس ما يصلحش لانجاب مثله، ثم تقول له طيب والضعيف الذي لا شيء عنده من اين ياكل؟ يبقى كل البعض وسيب ايه؟ يبقى رزق هيبقى نوعين، ما يصلح لامتداده وما لا يصلح لامتداده. فالذي يصلح لامتداده احتجز بشويه علشان ايه؟ عندك الذب امر، لما تيجي ما تاكلش الذب الامر، يقول لك سيب نص كيلة عشان تبقى تبذرها في الارض تطلع له. خلاص؟ طب وعندي دقيق، الدقيق ما ينفعش عشان اجيب به دقيق تاني، تقوم تقول له تاكل بعضه وتخلي بعضه لمين؟ لمن لا يقدر على الايه؟ لمن لا يقدر على الحركه. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى في سوره ايه؟ في سوره ايه؟ يوسف، حينما الملك قال اتوني به، يعني اتوني يوسف عشان يعبر لي الايه؟ الرؤيه. قال له ايه؟ اني ارى سبع بقرات ايه؟ سمان ياكلهن سبع عجاف. خلاص؟ وسبع سنبلات خضر واخرى يا بتال. يقول لنا على الرؤيه دي دول كم؟ قالوا اضغاث احلام، مش كده ولا لا؟ قالوا اضغاث احلام. وما نحن بتأويل الأحلام بإيه؟ بعالمين. تبقى إذن ما دام هم شوف الاضطراب في الجواب. طب ما دام أضغاث أحلام وأخلاق ولا لهاش يبقى ملهاش معنى. إنما قولهم وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين فكأن لها تأويل. كانوا يقولوا إن إحنا مش فاهمين. إحنا ما نعرفش وخلاص. إنما مش يقولوا أضغاث أحلام وبعد يقولوا وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. طب من الذي رأى الرؤية؟ الملك. هل الملك ده كان مؤمن؟ مش مؤمن. والرؤية هتتفسر ويجي واقعها ولا مش واقعها؟ إذن فلا ضرورة للرأي أن يكون مؤمنا ولا صالحا. يصح انه يكون اي واحد. طب وتبقى النزع ازاي ربنا يطلعه على مثل هذه المسائل؟ اما قال لك قد تكون الرؤية اكرام للرائي وقد تكون الرؤية اكرام للمعجب. فهي هنا اكرام لمين؟ للمعبر اللي هو مين؟ اللي هو يوسف. ولذلك ساعة ما قال له عرف الشفرة. عرف الشفرة وحلها على طول. لان العجيب في الرؤية انه قال ايه؟ سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. بقى الهزيل ياكل السمين وسبع سنبلات الخضر اخرى يابسات. مسألة مش فقال له بسيطة تزرعون سبع سنين ايه؟ لا. فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا. يبقى كلوا البعض واتركوا ليه؟ علشان لا للاكل منه في ايام الجد والاستمرار النوع. خلاص يبقى فذروه في سنبله الا قليلا مما ايه؟ فذروه في سنبله يعني في عيدانه. وتبان ان حفظ الحب دلوقتي ارقى حاجه لقولك تحفظه في ايه؟ في عيدانه. ما يجيش لا يتجوز ولا يجرى له اي حاجه والى اخره. الذره احفظه في الغلاف ايه؟ في الغلاف بتاعه على الاول. وايضا فلان تعبير الرؤيا دقيق. ليه؟ قال لك لانه بده يستثقل الناس حياه في زمن الجد. وما دام هيستبقي لهم حياه في زمن الجد هم مش هيعيشوا بس كده هم وشويه الزرع. ده لابد لهم من زرع حيوانات. طب والحيوانات تبقى تاكل ايه؟ قام قال لك فذروه في سنبله تبقى انتوا تاكلوا الحب والماشي تاكلوا الايه؟ التبن اللي ايه؟ اللي هيتخلف منه. يبقى ضمن مقومات الحياه لكل ما يلزمه للايه؟ للحياه. شوفوا بقى الملاحظه اللي هنا. الأول قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما المأكل. ده ضايع ولا لا؟ واللي مستثنى واللي تذروه يبقى موجود ولا لا؟ تعالى. لكن في أيام الجد بيعمل إيه بقى؟ طب نعمل إيه كده؟ إلا قليلا مما تحصنون. يعني كل بقى المنطقة بسهم الاول ده بسنابله الا قليلا لا ايه؟ لا تأكله. ليه؟ علشان نبقى نزرعه بعدين. الا قليلا مما ايه؟ اذا فقول الحق سبحانه وتعالى كلوا مما تأكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا من يبقى بعض. ليه؟ ام قال لك ان كانت الاشياء مما يكون بقاؤها سببا لامتداد نوعها نبقى نخليه علشان النوع يبقى متصل. واحد بقى عنده شجرة بطيخ وبعدين زرعوها وبعدين قعدوا ياكلوها وبعدين أزأزوا اللب. طب لما يجي يزرع بطيخة تاني يجيبها منين؟ نقول لهم يا اخي أزأزوا وشيبوا ايه شوية نعمل بها ايه؟ نعمل منها التقال. مفهوم ولا لا؟ طيب كلنا اللحم بس وسيبنا اللب عشان بقاء النوع. قال لك ما تاكلش كل اللحم يمكن حد شبك وانت داخل البطيخه ادي للجرده شقه والجرده شقه والعيل ده مش عارف ايه والعيل من ده شقه. اذا مما رزقكم الله حلالا طيبا تنفع للايه؟ لاستبقاء النوع ولصرف الزائل اللي هو البعض اللي نهانا عنه ده الى غير ايه؟ الى غير القادر وغير الموجود. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون. واتقوا الله. وبعد ذلك كان حيثية الذي أنتم به مؤمنون. حين تتقي من تؤمن به أيكون في ذلك غضب عليك؟ أنت أمنت بأنه إله وأنه قوي وأنه قادر. إذا ما فيش أي حاجة أبدا. الغضب في أن تأتمر بأمر مساويك. إنما أمر اللي أعلى منك ما فيش فيه غضب. الغضب عندنا من إيه؟ من أن واحدا منا مساوي يأمر والثاني يستنكف انه ايه؟ انه اسمعنا هو اللي يأمر وانا اطيع. نقول له ده مش كده المساله رب وانت امنت بانه اله. يبقى هناك غضاضه؟ ما فيش فيه غضاضه. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى حينما شرح لنا قصة سيدنا موسى مع السحرة، لما ألقوا السحرة وبعدين موسى ألقى عصاه، السحرة شافوا العصا إيه حية، والساحر لا ينظرها حية، ينظرها إيه؟ لأن المسحور اللي بيبص غير الساحر، إنما الساحر يشوفها إيه؟ قاموا شافوها لقوا حبالهم حبال، لكن عصا موسى مش عصا. قال لك ده شغلة تانية دي بقى مش بتاعتنا دي. ولذلك هل قالوا آمنا بموسى ولا آمنا بربه؟ دي خارجة عن نطاق البشرية بقى، خرجت عن نطاق. اذا فالذي كان من قوم فرعون السحرة كان تخيل للناظر، يخيل اليهم من سحرهم انها تسعى، سحروا اعين الناس مش حقيقة الشيء. ولذلك موسى لما القى العصا وبقت هيخاف ولا ما خافش؟ لو كانت فضلت عصا ما كانش يخاف، انما هي ده قلب للحقيقة ولا لا؟ لكن عند السحرة مش قلب للحقيقة، انهم تخيل للناظر، تخيل للايه؟ للناظر. طيب امنا برب ايه؟ هارون وموسى، موسى وهارون. طيب ستنا سيدنا سليمان لما ارسل الى بلقيس ملكة سبأ، ملكة بقى، وده رسول جاي يقول لها ايه؟ الا تعلوا علي واتوني ايه؟ مسلمين. ايه اللي جاي لنا جديد ده؟ قالت بقى الكلام بتاع ان الملوك والى اخره، وبعدين قالت لهم انا ما كنت قاطعة امرا حتى ايه؟ تشهدون. قالوا لها لا احنا ملناش شغله بالحكايه دي، ده اسمه راي سياسي، نحن اولو قوه واولو باس شديد والامر اليك، انت تنظري بقى نحارب ولا ما نحارب، انما احنا ما نقولش. اذا رجال القوه ما نقولش انهم ايه؟ يقولوا الراي. الراي بقى بتاع السياسي اللي قاعد كده هادي 24 راس وبيزن الامور بموازين العقل وموازين الاحتمال الواقع وموازين رد الفعل، مش حميه بس كده، لا لا. قال لها نحن اولو قوه واولو ايه؟ والامر اليك فانظري ماذا تامر. قالت بس برضو ادارت المعركه سياسيه، وقالت انا هبعت ايه؟ هديه. واذا ارسلت ملكه سبا هديه، تبقى ترسل هديه ايه شكلها دي؟ لازم عظيمه، عظيمه قوي. قالت هجرب بقى والله ان كان الهديه كده تروقه وتعجبه، ويعني كده اعرف انه طالب دنيا بقى وعايز خيرنا فلما رحت له قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم. الله بل أنتم بهديتكم اذهب إليه، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولا نخرجنهم منها أزل. عرفت انه مش بتاع ايه؟ بتاع دنيا، بتاع منهج تمام. ومتقلت المسألة ما فيش فايدة، لازم نروحنا ايه؟ نسلم. شوف بقى الدقة بقى ايه؟ علشان تعرف ان الامر من المساوي هو الذي يعطي عزة في الامر وزلة في المأمور، انما الامر اذا كان من غير المساوي من الاعلى يبقى ما فيش فيه ايه؟ ما فيش فيه ذل الاحد. ولذلك هي برضو احنا قلنا زمان ان امامها برضو كان امام ملوكي، قالت ايه؟ واسلمت مع سليمان. انا مش اسلمت لسليمان، لا، انا اسلمت مع سليمان لله. اذا فلا غضاضة في ايماني، ولا تظنوش انني وجدتك يا شعبي الى حضيض الذلة في ان يحكمنا واحد، انما انا وهو محكوم لمين؟ لله. ولا غضاضة في ايه؟ ولا غضاضة في ذلك. كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون، يعني اجعلوا للايمان حيثية. مدام امنت، طب مدام امنت وحتأتمر بامر من تؤمن به، ام قال لك اذا انت لا تؤمن الا بمن تثق في ايه؟ في انه يستحق الايمان. ولذلك لما يجي يقول لك يا اخوان انتم عندكم اللي يكفر بعد ما هو مسلم تقتلوه، يقول له مرتد. الله ليه انتم عملتوا حريه الاختيار؟ لا، ده الحريه دي في الاول، ده حينما يعلم انه ان اسلم ثم ارتد يقتل يعرف هو مقبل على ايه، فلا يسلم الا ان كان مقتنعا ان الدين اكمله من حياته. يبقى دي في مصلحة الدين ولا ده احنا ما خدناش في كده على غماء؟ احنا قلنا له حصل كده، يبقى ما يدخلش الا على ايه؟ الا على بينة وعلى نور. يبقى احنا ضيقنا الداخلين ولا وسعنا على الداخلين؟ ده احنا ضيقناه وقلنا يا راجل ما تؤمنش الا اذا علمت ان حياتك اقل مما وعدك الله به. ان اعتبرت حياتك اعلى استنى، ايه فكر في المسألة كويس اوي. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. إذا فقوله يا أيها الذين آمنوا أولا ثم ختمها بقوله أنتم به مؤمنون تسويغ للطاعة بإيمانين، إيمان خوطب به وإيمان أقر به.